يا سعود السعد قد ما كدروبه يسير بينك وبين باقى الناس شده وقام باركوا لك جميع الناس من كل ديره والتبارك تزهل لي يحقق مرام وانت فعلك يله فالمستحيل يديره ويتباهون فيك أهل الفخر والشهامة ويتباهون فيك أهل الفخر والشهامة في وطننا منارة الهدى مستنيرة يمشي بنوره الساري ويزهج لا ظلامه السنين القديمة والسنين الأخيرة عهدنا من كتاب الله ليوم القيامة حدث أبو هريرة لين صرنا ما عاد نردد إلا كلام عاشت المملكة في ظل صقر الجزيرة تحت حكم الملك سلمان زاد الزعامة الفتن وأهلها تبقى يديهم قصيرة ما يطولون منها حتى عود الذمامة كلنا دون حد الدار نار سعيرة اللي بسنا البره واللي بسنا العمامة يعز راس مطوع المستذيرة اللي تقوم الأمة كلها من مقام جنبه ابن ولي العهد دايم شويره يوم بعض العرب ياخذ مشورة مدامه يردد عقب يصافح مصيره دايما المحترم يفرض عليك احترامه والبلا اللي نسميها بالاسم الشهيره وانت عزوابها حتى نرد الجهامه سعود تغنيكم عن الانهزام مري أهل الشقح لعلي فالأمر خيرة شوفت سعود تغنيكم عن الانهزام يوم شفته يضحك مالك اللي يثيره كلكم فايزين بشوفته الابتسامة جرد أهل النظر من كل شقح النظيرة لين حطت تفرد غايته واهتمامه بس جا فيها للخمسين شافوه مقبل جتهم القشعريرة من سعود الزويلم يطلبون السلامة قدم الراهيات اللي بالأول جديرة مرهية بالجروم الفارقة والطخامة يوم شافوه مقبل جتهم القشعريرة من سعود الزويلم يطلبون السلامة قدم الراهيات اللي بالأول جديرة مرهية بالجروم الفارقة والطخامة كل بوهات عوزها شايفينه في نهار المزيرة قبل الأول ما يعلنها وتاخذ وسام. يا سعود السعد قد مقدر به يسيرة بينك وبين باقي الناس شدة وقامة. باركوا لك جميع الناس من كل ديرة والتبارك تسهل لي حقك مرمى وقت فعلك يلف المستحيل ويديره ويتباهون فيك أهل الفخر والشهامة. لك مواقف مع الدولة كبار وشهيرة خذلي وقفات جدالك بحرب الرغمة. ربعك سبيعه رد البارة فالمغيرة مزبن الضايق اللي جور الايام ضام غير نصرة معزي بسيوف الشطيرة والتباهي بتاريخ خواله